الفجر وكبر زاروا الشفيع ثم البقيع زاروا الشفيع ثم البقيع يا ليتنا معهم جميعا يا ليتنا معهم جميعا يا ليتنا معهم جميعا بأرض الحرام أرض الحرام أرض الحرام لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك.